ثبتها ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه في القبر بعد قبرها بمده، فهل يجوز للانسان ان يصلي على قريبه اذا جاء الى قبره خلال 10 ايام يرجع وقل بصر؟ سنه صلى الله عليه وسلم كان ما صلى على المسجد يسال الله ان يصلي على قبره، وقد ثبت عنه عليه الصلاه والسلام انه ذكر له ان امراه كانت تقوم بسنه كانت تجلس بسنه كانت امراه زوجها تجلس بسنه وماذا الزوجة فأسرعها المسلمون وصلى عليها وتدلوا أهل المسلم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا غيره أن يطيروه فلما أخبر وأخبروه قال أنا كنتم على الأمور دلني على قبرها فدلوا على قبرها صلى الله عليه وسلم وقال ذلك ما أحد من أهل الأرض لا تقولوني فإن الله هداه وقضي عليه من خيرها وقال الله عليه الصلاة والسلام هذه السنة إذا كانت لا تقص على الميت يسعى في الجنة تسلى من هذا وصلي على الصبر فلا على سنة فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وقال بعض النساء أن الله لا تهد ذكر علماء أن إذا كان جاره من حوله فأقل تابع سبيل الله مدة فلا عليه لبا لأن وصلنا بالعذاب لطول مدة إنما بعد الحدوث شهر فأقل أما إذا قال عليه الصلاة والسلام أن يأمر أمتي حتى القيامة يفيد أمر المسجد يفيد على الرجول حتى غدا للعبدون أو تبقى صغيرة يقول الرجل ويزيد على المسجد هذا من الرجول الله أكبر نعم بعد ما يسأل عن هذا يقول عن الموت لا أصلا ليس في القرآن المسجد على الميموت أو بالقبر أو على الجنائز أو بالموت كلها لا أصلا يعني إذا أردوا على الموتى عند القاتل أو عند الدفن أو في الليلة التي مات فيها الناس اللي عزفرون عليها كل الأصل ولا يعلم لو وصل الشريعة. سالك ما هناك عليك المعزة الذي يحملها اللي يحملون بعدها؟ سنة الصمت. أحد الجهاز سنة الصمت. لكن نفسه. أما اللي يقول فوق الله رحمه الله عليه بالإعمال. فإذا اليسار والإمام يسيرون متفكرين في مصير الجنازة هم ما يقال لها وما لا تجيب انا معلم الجمايل يعني ما هو اتباع الجمايل والحضور الجماعي السنه لمن حضر الله الطبيعه ان يفكر وينظر ماذا يقال سوف يجي على من على من دعا عليه سوف يلقى كما سوف يموت مع البلد فكر المصير وما لا يقال عن الجلال وما لا تقول هذا هو الخير العظيم اما كن يقول اذكر الله اشهد ان هذا كذا وكذا هذا خلاص خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.